بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة، وعن أبي مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب ما يقرأ في صلاة الجنازة: يكبر أربع تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والأفضل أن يتممه بقوله: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية، فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الحديث إن شاء الله تعالى. ثم يكبر الرابعة ويدعو، ومن أحسنه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: في باب استحباب تكثير المصلين على الميت. ذكر حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على جنازة جزأهم ثلاثة صفوف، أي إذا كانوا مثلاً سبعة يكون الإمام ثم خلفه صف من اثنين، ثم الصف الثاني من اثنين، ثم الثالث هكذا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. ولكن المراد بالصفوف الثلاثة أن تكون تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث بل أمر على إتمام الصفوف وإكمالها. والحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه ثلاثة صفوف، هذا فيه ترغيب وحث على تكثير المصلين على الجنازة أو على الميت، لأنهم كلما كثروا فإنه أفضل للميت لأنهم شفعاء. ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله تعالى شيئاً إلا شفعهم الله تعالى فيه. فالمراد بذلك، أعني بالصفوف الثلاثة، أن تكون تامة فيكمل الصف الأول فالأول. ثم قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. وذكر صفة صلاة الجنازة أنه يكبر التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. وليس في صلاة الجنازة استفتاح، أي أنه لا يستفتح فيها لعدم ورود ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن مبناها على التخفيف. ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان صلاة الجنازة وكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يعم كل ما يسمى صلاة من جنازة وفريضة ونافلة وغيرها. ويسن أحيانا أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون قصيرة كسورة الصمد والكوثر والعصر ونحو ذلك. ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل صيغة في ذلك ما جاءت به السنة من الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ أن يقول كما يقوله بعض العامة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، لأن ما في الآية خبر وليس دعاء، والمطلوب هو الدعاء. ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعاً يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ويدعو للميت ويخلص له الدعاء، والدعاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الميت نوعان: دعاء عام اللهم اغفر لحينا وميتنا، ودعاء خاص بالميت اللهم اغفر له وارحمه. والأولى أن يبدأ بالدعاء العام ثم يثني بالدعاء الخاص، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويقف قليلا. قال المؤلف: ولا يفعل كما يفعله بعض الناس من كونه إذا كبر الرابعة سلم مباشرة، لأن السنة كما في حديث ابن أبي أوفى أنه يمكث قليلا بعد التكبيرة الرابعة. وثبت الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت شيء معين في هذا الموضع. ولهذا قال بعض العلماء إنه يدعو بعد الرابعة بقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء. وقال بعضهم إنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، لأنه لائق بالمحل، فسواء دعا بهذا أو بهذا. ويسن أيضا أحيانا أن يزيد في تكبيرات صلاة الجنازة فيكبر خمسا، لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كبر خمسا فإنه يقرأ الفاتحة بعد الأولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو بعد الثالثة والرابعة، يعني أنه يجزئ الدعاء فيجعل بعد الثالثة الدعاء العام، ويجعل بعد الرابعة الدعاء الخاص، ثم يكبر الخامسة ويقف قليلا ويدعو بما تقدم. ومن فاته شيء من صلاة الجنازة فإنه يقضيه على صفته، وما يدركه منها هو أولها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلو دخل مع الإمام بعد أن كبر الثالثة فالإمام يدعو، وهذا المسبوق يكبر ويتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الرابعة كبره والثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام كبر ودعا للميت، ويجزئ أن يقول: اللهم اغفر له وارحمه، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذا هو الذي تدل عليه السنة، أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها. قال أهل العلم رحمهم الله: وإذا اجتمعت جنائز أو أموات فالأولى والسنة أن يصلى عليها صلاة واحدة، أن يصلي الإمام صلاة واحدة ولا يفرد كل ميت بصلاة. فمثلا لو كان هناك خمس جنائز الأفضل أن تجمع في صلاة واحدة، لا أن يصلي على كل جنازة صلاة مستقلة. أولا لأن هذا هو الوارد عن السلف الصالح رحمهم الله، فلم يرد عنهم أنهم كانوا يفردون كل جنازة إذا اجتمعت بصلاة مستقلة، ولأن في كون الإمام يصلي على كل جنازة صلاة مستقلة فيه مشقة على المأمومين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.